اوقات يا دنيا معاكي بعيش وساعات ما بفهمكيش وانتي ولا فهماني بحلم يعدي عليا الليل من غير عذاب ولا ويل وتحسي مرة بالنار صابر عاللي بيجرالي وانتي لا ليكي عزيز ولا غالي ليل.